صلي صلاة كملة وسلم سلاما تأمن على سيدنا محمد الذي تنحل تنحل به القاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائم وحسن الخواتم ويستسقى لنا وسلم سلاما تأمن على سيدنا محمد الذي تنحل تنحل به القاد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائم.